قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى: ويوم نحشرهم أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر، كقوله: وحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا ثم نقول الذين أشركوا الآية أي الزموا أنتم وهم مكانا معينا امتازوا فيه عن مقام المؤمنين، كقوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقوله: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وفي الآية الأخرى: والحشر هو الجمع، حشرناهم يعني جمعناهم، وهذا اليوم العظيم. قال حتى لا توقيع حتى لا محمد بن خلف بن المعمري عن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر كتب في الجد والكلاله كتابا فمكث يستخير الله يقول: اللهم الى ان علمت فيه خيرا فامره حتى اذا طعن دعا بكتاب فمحى ولم يدر احد ما كتب فيه. وقال: إني كنت كتبت كتابا بالجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه ورأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أستحي أن أخالف فيه أبا بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: وما عدا الولد الوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. وقول العلماء الأنصار: قاطبة هو الذي يدل عليه القرآن كما قصد الله أنه قد بين ذلك هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك فيه أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، هذه الكلالة عند عامة بها العلم وهو كالإجماع منهم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. ومن تأمل ما جاء في آيات الوريث النساء في أولها وفي آخرها علم ذلك يقينا، وأن وجود الأب أو الجد أو الابن أو البنت من ابن أو بنت أو من ابن يجعل مسألة ليس الكلام، والحكم يختلف في ذلك. فإذا قلنا إنه الابن فقط والولد فقط وأن وجود الأب والجد لا يفرغ عن كونها كلاله غيرت الاحكام. نعم. وقول لنا الانصار: قاطب هو الذي يدل عليه القران كما ارشد الله انه قد بين ذلك ووضعه في قوله تعالى: يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم والله اعلم.